هل الشفاعة في دخول 70,000 الجنة هي من خاصة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جاء أنهم يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يدخلونها بفضل الله سبحانه وتعالى. 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ما هو بشفاعة، يدخلونها من أول وهلة. نعم.